بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوه إلينا سلسلا عذبا، حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان وييسر لنا فهم القرآن ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، أسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون وعلى حراسته قائمون في جند إمامنا الأعظم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. وبعد، فيقول الله جل في علاه في سورة الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. مر معنا أن هذه الآية التي قرأنا منها هي آية جاءت لبيان بعض مقاصد البعثة. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنا أرسلناك شاهدا لتشهد للناس وعلى الناس. جاء بها لبيان مقاصد البعثة بين يدي ترتيب حق أو حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم على من آمن به موصوفا بهذه الحلية. وسبقا بينت لكم كيف أن الحق مرتبط بالقدر، فلا يمكن أن تعطي حقا لمن لا تعطيه قدرا. المسألة مرتبطة ارتباط سببي. إذا كنت تقدر النبي في مقام وصفه ووظيفته ومهمته وتشهد له إلى ذلك استحقاقا، واتبع على ذلك بالضرورة أن تؤمن به وتعزره وتوقره وتقوم بحقه ما آمنت به. لذلك الذي يقول أنا رسول الله أؤمن به وأضعف، ثم لا يعصي حق من نفسه يترتب على هذا الاعتراف بالحق، يكون هذا شكا فيما يدعي. فإذا قال العلمي: وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل، كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. قد ينزل العالم منزلة الجاهل لأنه يجري على غير وفاق علمه، وقد ينزل الشاهد للنبي بالرسالة الشهادة والحق منزلة من له لأنه لا يعصيها. فلذلك جاء الربط بين بيان القدر وترتيب الحق. وبين لكم وجه اختلاف آية المقاصد هذه عن آية المقاصد في الأحزاب، كيف فصلت صفات النبي هناك بأكثر مما بسطت هنا، واقتصر هنا على صفة الشهادة لأنها المحتاج إليها في السياق والغرض. وتعلمون في درس البلاغة أن معقدها أم مقاصدها هو جعل الكلام مطابقا للمقام. قال الإمام بجوال المكنون: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. المقام هنا غرضه محدود، وهو دفع شك من شك في قضية العقد والتنويه بمن اطمأن إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم. فكان استحضار وصف من يشهد له ويشهد عليه كافي، فالنبي يشهد لأولئك وعلى أولئك بتبشير هؤلاء وإنذار أولئك، في حين في الأحزاب الغرض مختلف، فبسط بقدر ما يدفع تلك المطاعن النفاقية التي وجوبها بها صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. فجاء هناك سراجا منيرا وداعيا إلى الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. وسبق أن نبهناكم إلى أن هذه الحقوق هي أمهات أو أقطاب الحقوق التي لرسول الله ولله مرسله علينا. في الأصل إيمان بالله ورسوله، إيمان بأن الله مرسل بصفات المرسل بجلاله، وأن الرسول مرسل من قبله نبيا وخاتما، وأن هذه الرسالة كما أنبأ عنها منزلها عالمية وجامعة وخاتمة وناسخة. حق التعزير نصرة لرسول الله أو نصرة لله ودينه، وحق التوقير لرسول الله تعظيما لقدره وإجلال لمقامه، والتوقير لربي ومن ثم قال العلم يجوز أن ترجع الضمائر كلها لله، فلا يوقف إلا عند وتسبحوه بكرة واصيلا، ويجوز الوقف على وتوقروه ويبدأ القارئ وتسبح على الواو استنافية. وهذا مذهب لبعض أهل العلم بالتفسير. تعلمون أن مسألة الوقف هذه من علوم القرآن، وفيها يعني عشرات بالمئات المصنفات التي تتبعت الوقوف ونعتت هذا وقف تام، هذا وقف كافي، هذا حسن، هذا قبيح لا يجوز، وفي اجتهادات وبعض اختلاف النظر، ولكن ليس فيها مسألة توقيفية لا يجوز تجاوزها إلا مسألة الوقف على رؤوس الآية، فقد جاء ووقف النبي في القرآن على رؤوس الآية للبيان كما قال الإمام الداني في المنبهة. والوقوف عندنا ترجع لمسألتين أذكركم بها واستمر. وقوف تتحرى الفهم، ووقوف لا تقصد في ذاتها، وهو مقصود في ذاته. الوقف الذي يتحرى الفهم وقف مقصود لذاته، وإليه أشار سيدنا عبد الله مسعود حين قال: الوقوف منازل القرآن فليرتد أحدكم منازله، يعرف أين ينزل. تحضر ثم اجتهد أهل العلم في بيان وقفات بحسب المعاني. ووقف آخر لا يقصد لذاته ويقال فيه وقف اختبار، وقف اختيار، اضطرار، وقف تعريف، وقف انتظار يتعلق بالقراءة وجمعها، وقف اختبار يتعلق بالرسم، وقف تعريف القارئ يريد أن يعرف سيميده به كيف يوقف على هذه، وقف انتظار كيف ننتظر حال الجمع في السبع أو دونها أو في العشر حتى نجمع الموافقة مع بعضها باختصار. لكن هذا الذي يبحث فيه هنا يسمى بوقف الاختيار، وهو مقصود لذاته وتتحرى به منازل الفهم تماما وكفاية وحسنا. إذن يحسن الوقف على جروه على المعنى أن الضمير منفك، ويجوز وصله إلى كذا على أن الضمير كله يعود لله تبارك، الضمائر كلها ترجع لربنا جل وعلا، ولا خطأ ولا خطيئة في ذلك أبدا. ثم جاءت آية التنويه بالبيعة مباشرة بعد آية بياني مقاصد البيعة. لما؟ لأن آية المقاصد توطئة لآية البيعة، توطئة، لأن البيعة بالنسبة لموضوع الصورة من ملابسات الحدث الذي تنزلت الصورة بشأنه، وهو صلح الحديبية وملابساتها وبيعة الرضوان. ثم أيضا الذي حسن هذا اللون من وان النظم إن الذين يبايعونك دون وإن الذين يبايعونك، هذا الفصل لبيان أن هذه الجملة مرتبطة ارتباط جزئي من ارتباط العضو بالعضو، ليست مفصولة حتى نجيء بواو الفصل. وجه ذلك أن البيعة من حقوق التعزير، من صور التعزير للنبي صلى الله عليه وسلم. مبايعته على النصرة من صور تعزيره، فهي حق من حقوقه، حق من حقوقه على من شاهد له بوصف الرسالة بالشهادة. فوصلت آية البيعة بآية تحديد المقاصد. ثم أمر يلفت النظر، وهو أن عقد الصلح مع المشركين لم يذكر في السورة، يعني الصلح ما حصل لم يذكر، إضراب كلي، وإنما ذكر ما كان سببا فيه مما يرضاه الله ويقدره، وهو بيعة المؤمنين لنبيه. إنها كانت السبب الحقيقي الذي ضغط على قريش ليقبلوا بالصلح، وذلك لما رأوا من الالتحام الذي هز كيانه، وعلموا أن القوم مناجزين، وهم بالأمس القريب يعرفون مواقف أهل الإسلام، وكيف كانوا حفنة في بدر وظهر منهم ما قد مضاجعه. فذلك لما كانت البيعة سببا في الصلح، بسبب ما ظهر من التحام، أضف إليها ما سبق أن نبهناكم عليه وهو موجود في كتب السيرة، مما رفع خبره مثل المفاوضين عروة بن مسعود، وكيف حدث قريش عن مكانة محمد في صحبه، وأنهم غير تاركي نبيهم مهما تكون الظروف. إن الذين يبايعونك، آية تنويه بالمبايع والمبايع وجلال البيع، وذلك من جهات حصلت. أولا، إبراز مشهد البيعة في أسلوب حكاية الحال الذي ينقل المشهد حيا. كان الظاهر أن يقول القرآن إن الذين بايعوك إنما بايعوا الله، لأن الصورة نزلت بعد تمام البيعة وانتهاء ملابسة الحدث، فيكون الخبر إن الذين بايعوك. إذن جيء بالمضارع الذي يدل على الحضور، ومن صيغه الدلالة على الحضور، وجدته يفعل، لا تقول جدته فعل، وجدته يفعل، فتستحضر الصورة. إن الذين يبايعونك، نقل المشهد الحي بأسلوب حكاية الحال لإبراز عظمة هذه الصورة وأنها مرضية لله جل في علاه. تنويه بهذه البيعة بهذه الحالة، نقل الصورة، وكأننا في مشهد على الشاشة، مضت بيعة وتنقل بصورة الذين يبايعونك، وكأنهم الحال الآن يبايعون، لأن الحال مضارع يدل على الحال والاستقبال، وقد يتمحض للدلالتين بمقارنة بقرينة، وقد ينصرف إلى الماضي كما سبق بينا لكم في إنا فتحنا أي سنفتح، فهذه عكس هذه، فتحنا سنفتح، وهذه يبايعونك بمعنى بايعوك. ورعاية المقام في إرادة الصيغ هو من صور التطابق البليغ الذي أيضا نجد له يعني مكان في أسلوب الكتاب وبيانه. ثانيا، تأكيدها بقوله تعالى إنما يبايعون الله. هذه البيعة التي تأخذها يا محمد من هؤلاء هي بيعة لي، وتجيء الصيغة بأسلوب القصر، القصر المبالغة، لا يبايعون إلا الله، فكأن بيعتهم لرسول الله لما كانت هي بيعة لله ومنها نصرة دينه، كان بواسطة حذفت صورته هنا لإشار بعظمتها، ونزل الغرض منزلة الوسيلة، لأن الغرض هنا هو نصرة دين الله. إنما يبايعون الله، تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، يجيء في الموصوف والصفات، يجيء في الموصوف والأوصاف، وهو حقيقي كما إضافي، هذا من صور الإضافي، وهو من صور المبالغة. إنما يبايعون الله، ويسونه بقصر التعيين، خوج المبالغة، لقلب أو تعيين أو إفراز، كأنما ترقى بالاستعداد، يجيء للقلب وللتعيين وللإفراد، وهو هنا قصر التعيين، وفيه المبالغة أيضا. يعين أن المبايع حقا هو الله، استحضار أنك تبايع الله بيد رسوله تعظيم الغاية، كقوله تعالى إن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد وهي من صيغ التأكيد، تأكيد النسبة، فقد أطاع الله. وأسلوب التنزيل في القرآن كثير كما في السنة، ويجيء في مقامات التعظيم، انتبهوا لا تغفل عنه، لأنه يحل كثير من الإشكالات في الفهم، ويدفع الشبه، ويجلي البصائر. أسلوب التنزيل أن تنزل شيئا منزلة شيء لغرض من الأغراض، إما الإعظام وهو الأساس أو ضده، تجي في مقامة أخرى. وأسلوب التنزل هو مقابل له، يجيء للإفهام، للتنزيل والتنزل إن شاء الله حفظهم لي دائما، والخصوص فيها كثير من أساليب البيان. فمن أسلوب التنزيل في السنة ومن أحاديث الأحاديث الإلهية القدسية، يقول الله: جعت يا عبدي جعت فلم تطعمني. الحديث صحيح، كيف جعت؟ نزل نفسه منزلة الجائع، تنويها باش، تنويها وتحريضا وترغيبا في إطعامه والعناية به. جعت فلم تطعمني، فيقول العبد: كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قال: جاء عبدي فلان فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت لي عنده. مرضت فلم تعدني. أسلوب التنزيل، حتى يقول إنسان هذا اتحاد ووحدة، هذا أسلوب من أساليب اللغة. يقول واحد من الناس: كنت مريض وتعبان وما جئت عندي، هو يعني أن زوجه أو أهله أو شيء من قبيله، ليس هو، ولكن هو بالتبع كان، لكن المراد أحد من أفراد أسرته. أسلوب فيه البلاغة، معناه أنا الذي تعرفني فعلت. إنما يبايعون الله، نزل الله نفسه العلية منزلة نبيه، لأنه متحدث باسمه ومرسل من قبله، بل إننا لا نعرف ربنا إلا من باب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد باب الله. إنما يبايعون الله، وزاد بجملة التقرير تأكيد هذه الحقيقة، في تأكيد جملة التقرير، وهي أيضا من جمل الفصل، جمل التقرير المؤكدة للمضمون السابق. فإنما يبايعون الله بجملة الخسر: يد الله فوق أيديهم، بمعنى البيعة كانت تؤخذ باليد، ويد رسول الله فوق أيدي المبايعين. ما كان النبي يعطي البيعة هكذا، اليد العليا خير، صحابة يأخذون بيعتهم من تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدون يدهما تحت. لما كانت تؤخذ باليد، حسن أن لما نزل الله نفسه منزلة رسوله، حسن أن ينزل ما تقع به البيعة منزلة ما يمكن أن تقع البيعة مأخوذة عن الله جل وعلا. الذين يبايعونك، بل إن الأيد التي تؤخذ بها البيعة هي يد الله تعالى. ربنا عن الجارحة وعن سمات المحدثات، ونقرأ عندما يجيء التشبيه قول أئمة التنزيه: فكل ما يخطر قلب البال من تصورات والأمثال، فربنا عن ذلك الخيال منزه سبحانه الجلال، ليس كمثله شيء. إذا الآية واردة للبيان وتعظيم البيعة، بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله فوق أيديه، لا بد من أن تستحضره. ثم أيضا أعجبني ما نقله البغوي في التفسير الذي عندكم في معالم التنزيل في خصوص تنبيه إلى فوق، وإن كان هو من أئمة التفسير بالأزهر وسط، يقول علي بن جرير ويعتمد النقل بالإسناد، وإذا وجدتموه يحذف فهو يحيل على مقدمة، فقد قال مقاتل فله سند إليه، وإذا قال ابن عباس فله سند إليه، يرى في فوق مسألتين، مسألة الوفاء تنبيه للوفاء والتنبيه على المنة. أنا أشرح لكم كلامه، هو عندكم هنا. قال: من أوفى من الله، معنى يد الله بالوفاء أي بوفاء بما عهدت نبيه عليه أعلى من وفائكم، ففيه تنويه باش بوفاء الله، من أوفى بعهده من الله، لأنه في المبايعات تعصي النبي شيئا وعلى أساس النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم الجنة ولكم الجنة، معنى ستؤجرون على ذلك، فهناك عقد إيماني يجدد في هذه البيعة بناء على العقد السابق من عقود الإيمان الأولى التي حصلت في العقبة الأولى والثانية مع الأنصار ومع المهاجرين وإلى آخره. يد الله بالوفاء فوق من أيديكم بالعطاء، على قاعدة اليد العليا خير، لأنها يد منفقة وكاسبة ومتعففة على في تفسير آخر. وثانية إشعار بالمنة، يد الله فوق أيديهم، معناه كقول الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم. من هداكم للإيمان؟ من هداكم لهذه البيعة؟ من نزل السكينة في قلوبكم حتى أعطيتم هذه؟ أو الله. فمنة الله سابقة ويده بالعطاء متقدمة، يد الله فوق. فكانوا لاحظ، وهذا ينقلوا عن أئمة التفسير وعن الصحابة، هناك صحابة وتابعين، أنهم لاحظوا هنا الوفاء وهنا المنة، وهما مشهدان أساسيان في المبايع. الإنسان حين يعطي طاعة يقدم الطاعة من طاعة كبيرة، هو يحتاج إلى شيء يطمئنه بالوفاء ممن يقدم له ذلك، والله يطمئن، الله أوفى بك، أوفى بما عهده عليك، اطمئن. وثانيا إياك أن تغتر، فمنة الله عليك أكثر من منتي بهذه المنة التي تقوم بها، بهذا العمل الذي تقدمه، وكل عبادة منا تحتاج إلى هذه الملاحظة. أولا ثق بالله إذا وعدك بالوفاء، وثانيا احتقر عملك، احتقر يد الله فوق أيدي. ويا لجليل هذه المعاني، وهي سلفية أثرية، انظروا هناك ما فيها تأويل ولا وثالث المعاني أضيفه في قضية على، وهو معنى الحفظ، أن الله حافظ هذه البيعة والرقيب على المبايعين أن ينكثوا أو ينقضوا، نكثوا أو وفوا أو أوفوا، يد الله عليهم. فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة في رواية، أنا عليها حافظ، عليها رقيب، عليها فلتحذر أن لا تفي بواجب الجماعة، الله عليها، وعليها صيانة يصونها ما دامت مجتمعة، فإذا تفرقت أسلمت نفسها للسائر ومن شذ في النار. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. المبايعة عهد على النصرة، عهد على النصرة، وجاءت بصيغة المفاعلة كأن البيع حصل من اثنين، وفي الحقيقة فيه بيع وفيه شراء، وقد بين في آية أخرى: إن الله اشترى فأبرز فعل الشراء، ونبيع فعل البيع، ولكل مقام مقال يطابقه بلاغة وبيانا. ما دام التنويه بالبيعة الذين يبايعونك. وقد تكون المبايعة من باب التغليب، هذا بائع هذا مشتري. والعظيم في الأمر ما قاله سيدنا الحسن البصري في قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قال: عجبا، اشترى منهم أنفسا هو خلقها له، واشترى منهم أموالا هو رزقها له. ما دلك إذن؟ إذن المنة لله عليك حتى في باب البيعة. يد الله فوق أيديهم، فوق في العطاء. ماذا تعطون مقابل ما أعطى الله؟ إن هذه الأنفس التي تضعونها بين يدي رسول الله أنفس لله، وأنتم تبايعون الله وتبايعونه على النصرة بأنفسكم وأموالكم. يد الله فوق أيديهم. ثم زاد في تعظيم وإجلال البيعة، ففرع عليها ما يترتب عليها من نكت أو وفاء. قال: فمن فأتفرع، بيان ارتباط هذا المذكور بعد الفاء سابقه بفاء التسبيب. ما سبب فمن فأتفرع؟ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله أو عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. نكث حل منعقد شديد، حل شيء انعقد شدة، ويكون في المعاني. ثم اخترت له الثاء نكت والكاف، واختير للمادي نقض، نكت نقض، والكاف مجاور للقاف في المخارج، والكاف أسفل كما قال ابن جزي رحمه أسفل القاف حال عليه، يسمى بالحرفين اللهويين، كلاهما من لها أك أك، لأن هذاك عالي وهذاك سافل، وهذاك مشتعلي وهذاك مستفل في الوصف وفي المقام. فمن ناكث ناقض، نكث نقض، النقض يكون في المنعقد المادي، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة من صباح إلى المساء وهي تغزل وتشد وتظهر إذا كان في المساء، حتى إذا جاء المساء أخذت إدراجها تعود بالنقض عليه. نقض نكث لنقض الذين أولئك الذين نكثوا، ويصورهم بصورة العابث الذي عقد ثم أخذ ينكت، يبطل جهده ويضيع ما كان قد فعل. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. كونه في هذا الجواب قال نكث ينكث على نفسه، شوف ما أطال فيه، أولا من جهة فيه تخويف، لأنه الوعيد الملفوف أحيانا قد يكون أعلى من الوعيد الموصوف، لأنه الوعيد الموصوف هو وعيد ملفوف فيه إبهام، الإبهام يدل على الإعظام. فغشيهم من اليم ما غشيهم، إذ يغشى السدرة ما يغشى، إبهام للإعظام. وقد يكون لمعنى آخر، وهو أن الذين بايعوا ما نكث أحد منهم، فإذا استحقوا الرضوان كما سيجيئون. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. تتبقى الرسالة لمن بعدهم في كل عقد بيعة شرعي. ومعنى عود النكت عليه، هذه مجاز الإضافة، معناه عود ضرره، ضرر النكت. قال أهل العلم: فعومل بنقيض قصده، لأن الناكت في الغالب يقصد الإضرار بالمنكوت، بمن أعطاه البيع، ولأن عود نكت نقض ذلك حتى ألحق به الضرر. فعومل بنقيض قصده جزاء وفاقا، نكث ضرر نكثي عليه. وسبق أن قلت لكم الكلمة الجامعة لأحد السلف: ثلاث راجعات على أهلهن وأصحابهن، النكث والمكر والبغي. قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ضرر البغي عائد على رؤوسكم، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وهنا: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فهو عائد عليه. وهذا الذي سمع علماء البلاغة بقصر القلب، ولا أسبق لكم إذا لقلب أو تعيين أو إفراد، هذا قلب معنى قلب مراده صاحبه عليه، قصر القلب. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى، أوفى ووفى من صيغ الوالد في القرآن، وإن كان في الأصل الثلاثي أيضا، يقول وفى بعهده وأوفى بعهده ووفى بعهده، لأن فيه ثلاثي بمنزلة الرباعي مضعفا ومهموسا، ولكن الذي جاء في القرآن أوفى ووفى، أوفى كثيرا ووفى في قلة، وإبراهيم الذي وفى بمعنى أوفى بما طلب منه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، انتبهوا الآن، البيعة مع الله ورسوله واسطة، وقصد تعظيم البيعة يفتح الباب لأسلوب التنزيل إشعارهم بحظمتها، وأنه لا يجرون مع المماثل صورة، لأنه من جهة هو بشر، ولكن من جهة أخرى هو رسول الله، فألغيت البشرية هنا ورقيت لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أن الله جل في علاه بمنزلة نبيه. وهذا التنزيل يعني لا يشغل بال الذين يفهمون المعاني، أما الذين يتشبتون بالأواني فمشكلتهم لا تحل، لأنهم هم ماديون ويحسبون أنفسهم على على على على علم العقيدة والفهم، وهم ماديون، لأنهم لا يفرقون بين الحق وبين الخلق تفريقا حقيقيا. فكل ما جاء من أساليب اللغة للتفهيم هم يحسبونه على توهيم. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: استحيوا من الله كما تستحيوا من رجل صالح في قومكم أو من صالح قومكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الوثنية الشرك، يعني يقول: ارفعوا الله على الأقل إلى مستوى صالح الناس فيكم، يعني تستطيع أن تواجه من تقدره في البلد بقبح ولا بسوء ولا بتعاصي ما لا يجوز. استحيوا كما تستكما، هذه كما الواحد، هذا تشبيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أول المشبهين وأول الممثلين وأول الذين لا يعرفون العقيدة ولا التوحيد بهذا المقياس. لكن هذا شنو بكم أسلوب التنزيل، شوف أسلوب التنزيل وأسلوب التنزل، بالك أسلوب التنزل تدرجي في التفهيم، هذا قصده الإفهام وهذا قصده الإعظام، تنزل إعظام والتنزيل إفهام. ومن تجاوزهما تخبطته الأوهام، إذا ما فهمش الأصول في البيان يقع في التخبط. ومن أوفى بما عاهد عليه الله سنؤتيه أجرا عظيما. لطيفة في القراءات في الأحرف المتنزلة أن هذا الضمير المسمى بهاء الكناية، ضمير المفرد مذكر الغائب عليه، جاء في قراءة في رواية حفص عن عاصم مضموما، وله نظير في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: فما أنسانيه ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وليس لهما ثالثا في رواية حفص، ولا لهما شبيها إلا عند حمزة: لأهلي هم كثوا ولها تجيه آخر. قال أهل العلم: لماذا ضم الضمير؟ قال: ضم الضمير هنا على الأصل، لأنها هاء الكناية مضمومة، قل له وعنده ومنه، فأصلها الضم. حتى إذا جمعت بقي جمع هم منهم لهم. إذن الذين يكسرون هم الذين يسألوا السؤال: لما كسروا؟ فيقال: لمناسبة الياء، لأن الياء أم الكسرة، يحصل تناسب. عاهد عليه الياء أخت الكسرة، سواء كانت ياء ساكنة سكون ميتا كفيه أو حيا كعليه. الذين يكسرون المناسبة والذين يضمون يبقون على الأصل، ولكن لماذا أبقى هذا الحرف وحده على الأصل؟ هذا نظر أهل التفسير. قال هنا لتعظيم الضمير ومعاده، تعظيم معاد الضمير. انتبه معي، هذه نكاة الأحرف، نزل القرآن على أحرف متعددة، وهي هذا التعدد في نفسه من وجوه إعجاز الكتاب. ولذلك قال العلمي المصحف الكبير مصحف القراءات المتواترة، مصحف الصغير مصحف الرواية، نقول صغير في التقريب. عليه أبقينا على الأصل لسببين، شوف انتبه معي، تقول هذه التوجيهات فرع الثبوت وليس أصلا للإثبات. يعني الذين قرأوا فهموا هذا ثم خرجوا المعمدة هكذا نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن بعد هذا النقل يعملون النظر للاحتجاج للحرف. فالاحتجاج إذن فرع الثبوت وليس أصلا للإثبات في الرواية، إثبات الرواية لا تثبت الرواية بالأشهار ولا بالأفصاح في العربية، وإنما تثبت بالسماع، ثم هي لا بد أن تكون موافقة للغة، لأن هذا شرط من شروط قرآنية الحرف. فكل ما وافق وجه نحوي تنكره دائما، وكان لرسم احتمال يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة أركان، وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في السماع اعتراض عليه. إذن ماذا يقول المفسر؟ يقول أبقى على الأصل لمسألة تنويه بالمعاد، علي أوفى بما عهد عليه. شو هذا هو؟ ما عهد عليه أو لا هو نصرة نبيه والموت دونه وأن لا يفر، وهذا هو أكبر دليل على صدق الإيمان، دليل على صدق الإيمان. عليه يا له منه هو وعليه، فكأنه أبقي على الأصل، ما غيرناه بشيء، وإنما رددناه للأصل لإشارة إلى هذا الفضل. أضف إلى ذلك أن هذا أعطانا إمكانية أن نقرأ الجلالة مفخمة، إن قلت عليه نقول عليه الله فترقق كما رققوه بعد فخموه بعد فتح وضمج، وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها اللام ألف الهمزة يعني حتى تروق مرتلا كما رقق فخموه إثر فتح وضمج، فتم نظام الشمل وقفا وموصلا كما قال الصحابي. حين ضمنا فخمنا، هنا عليه الله فسيؤتيه أو سنؤتيه، وبقى أن يقول وهل البيان العربي في الأصل وفي الكتاب نظائر تشير إلى أن مثل هذه الألوان من التصرف يكون القصد بها إبراز المعاني؟ قل له أين أنت؟ أين ذهب؟ أين ذهب فكرك؟ والأصل في البيان حين تراه تغير سيما فلمقصد المعاني، فالأواني يعني المباني لا تطلب لذاتها، هذا حين سقطت اللغة المستوى كمالها صار الاشتغال بها في نفسها، فكان القصد الشجع للشجع وقدر الغريب للغريب. ما لما كانت اللغة موظفة للبيان كان تألق وقمتها في الإعجاز البياني. أبدا ما تجد حرف تحرك أو نقط سقط هنا أو ضمها أو إلا وهناك معنى، انتبه انتبه هناك سر. أعطيكم مثال بسيط في رواية حفص في سورة الفرقان يخالف أصله في ضمير الكناية فيمد أن يثبت الصلة، وأصله أن يحذفها بعد الساكن ويوافق المكية في أصله عموما، فيقرأ ويخلد فيه مهانا. ما خلقت أصلك وأنت، كم هي هذه فيه وكم هي لها آت من هذا النوع اللي قبلها شاكل، تختار هذه وحدها لموافقتي. قال لي جمعي بين اللغتين، جواب فيه برودة ولكن يسير، ولكن ليس وراءه معنى نيني. لكن لو وقفت تجد أن العرب يشبعون للمبالغة، يعني يزيدون المد إذا بالغوا. ونعطيكم مثال من القراءة ومثال من خارجها، لأن العرب إذا بالغت توصيفا زادت المد. ويخلد فيه، الإشارة إلى أن المعاذ خطير، فيه آش يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه، أي في هذا المذكور قبله، وهو هو فيه، والمقام مقام تخويف، فناسب الصلة ولم تخرج عن قاعدة. رواية هشام عن ابن عامر فيها: واجعل أفئدة من الناس تهوي، واجعل أفئدة من الناس تهوي إلي، تهوي إليهم أفئدة. ما عندها وجه في الصرف، ولا قال مقحمة إشباع للكسر، ولكن أية أفئدة هذه التي يراد أن تهوي إلى حيث المقدسات وحيث آل إبراهيم، وجعل تهوي إليهم، عطف الناس عليهم، جعل أفئدة. هذه الأفئدة مؤمنة بالطبع وقاصدة، وتأتي من كل فج عميق، أفئدة مقصودة معظمة. ونكتة في الإشباع لأجل المعنى منقولة من كلام العرب، عربي أعرابي جواري دجلة جالس، والقوارب قوارب الصيد وقوارب النقل سفن صغيرة يعني تمر، وجواره عرب جاء يسأله: ما تقولون، يعني أنتم أيها العرب ما تسمون هذا؟ قارب صغير. قال: يسمي شق ذف، سمعوا لغة شق ذف، قارب صغير يحرك بالمجاد في الماء، واسمع قالوا يسمونه، قال شق ذف. ثم جاء من بعده أكبر منه فقال: ما تقول هذا؟ قال: شق ذاف. فمد لإظهار الصورة، صورة الوصف، حس اللغة، حس البيان. اللغة وعاء الفكر، وعاء المعاني، بقدر ما تشف وترتقي وتتحد مع المعنى، بقدر ما تصبح من جنس المعنى، وكأن المعنى يتراءى من اللفظ، زجاجية المباني كأنها محتوياتها. ما في الوعاء يبدو لك من الإناء، هذا غاية في شفافية البيان ورقته. عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وقرئت فسنؤتيه أجرا عظيما، وفي ياء يؤتيه غدير تسلسلا كما قال الشاطبي، والغين حت أربعة، واحد هي خمسة، خمس من القراء قرأوا يؤتيه، والباقون قرأوا نؤتي، نون العظم معروف، وسيؤتيه على ما سبق، لأنه ضمير الغيبة يجيء مع الحديث عن الغائب. ومن أوفى بما عاهد عليه الله من فسيؤتيه، أو فسنؤتيه بضمير العظم، فيكون التفات في النون وجريا على ما سبق بالنسبة للياء. غبير تسلسل، والشاطبي رحمه الله يرمز بالغين للخمسة، وبصر وكوف غينهم ليس مهملا، كوف ثلاثة مع البصري غين. غدير ياء يؤتيه غدير تسلسل، ويصير بالغدير ما السلسل للفضل الكبير الذي أوتيه هؤلاء، غدير تسلسل. فهو مع معاني القرآن ومع أحرفه، لا تنسي الأحرف المعاني رحمه الله. ثم يقول تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، وجيء بالآية هذه أيضا على مثال سابقتها من الفصل، لأن الحديث فيها عن المخلفين، والمخلفون في معنى الناكثين، فصح الفصل لشدة الوصل. قال أهل العلم يكون الفصل لشدة الوصل، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد سيقول لك المخلف. لفيه إعلام النبي بشيء قبل وقوعه، وسيكون كذلك، فيكون إذن تحققه من أعلام النبوءة. أنا حينما نزلت قبل أن يقول هؤلاء، فكان الصورة حين نزلت عالجت ما حصل وعزلت ما سيترتب عليه في نسق واحد تنزيل من حكيم حميد. النبي صلى الله عليه وسلم هو مولي المدينة المنورة بعد عودته من الحديبية، يعترض طريقه المخلفون، يعتذرون ويستغفرون. وقبل أن يحصل هذا السورة نزلت سيقول ساء، يعني ستلتقي بهم وسيقولون إن بنا مكان المدينة قريب من 500 كيلو. من هم أولئك المخلفون؟ أعراب الأطراف القريبة حول المدينة وممن حولكم من الأعراب، وهم قبائل ستة، صالح العلم وعندكم هناك في البغاوي تسميته مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار والديل أو الديل، قبائل أعطت البيعة القبلية للنبي، وحين أراد أن يخرج أرسل داعيه إليهم بالذهاب معه لتكسير سواد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الظاهر، يقول هل لا أنا منافق، أنا ما داموا يشهدوا الجماعة ويفعلون كذا. فما استجاب منهم إلا قلة، ومعظمهم تخلف، وبيان لما تخلفوا سبق بعضه. هم ظنوا الظنون، قالوا بأن المسلمين لن يعودوا أبدا، هذه رحلة خاسرة. تعلمون أن من كان في قلبه نفاق أو كالنفاق هو دائما يراهن على المغانم لا على المغارم. فقال مصر أن المنافقين يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، في مواقف ما تجده، في مواقف في الغنائم هم حاضرون دائما باستمرار. إذن قلت لكم النفاق المادية المنكرة للغيب أو كالمنكرة للغيب، ما فيها صدق في الإيمان، النفاق نقيض الصدق. المخلفون شيء خلفهم، لم يقل القرآن المتخلفون، هم تخلفوا، شيء خلفهم. وهذا الذي خلفهم وهو المراد إظهاره شيئان، ذهب جمهور المفسرين حديما وذهب البغوي من على شكل شيء آخر. قالوا خلفهم سوء ظنهم، خلفهم نفاقهم. الذي ردك إلى وراء والخلفه إذا تركه خلف ظهره، تريد الذي خلفك تنبيه على سبب التخلف أو التخليف، هو نفاقك، هو سوء ظنك، وهذا مصدقك في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم على خلفك. قال سيدنا البغوي شيء جميل أيضا في النقل الأثري، خلفهم الله، هو الذي خلفهم، فهي على حد قوله تبارك وتعالى فثبته، لكن كره الله انبعاثهم، كره الله خروجهم، لعلمهم بأنهم غير صادقين، ولو خرجوا لخبلوا لزادوكم خبالا وضعفا، كره الله انبعاثهم فخلفهم ثبتهم، فيكون خلفوا من قبل الله قدرا لعلمه بأنهم غير صادقين. وهذا الذي ذهب إليه البغوي رحمه الله وسطر عليه. خلفهم سوء الظن شبابا، أو خلفهم الله بقدره لأنه العليم بسوء ظنهم، في التحدي المعنى احيانا اختلاف التفسير قد يكون اختلاف تنوع او اختلاف تكامل او اختلاف تناقض او تضاد، الا حين يكون الواحد منا متعجلا في معرفة الآية. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، كما يقول تعالى داعي الآيات، لا تستعجل أنت ولا تستعجل الذي يبين لك. ويعجبني تنويه يعني إشارة بعض أهل العلم إشارة في قوله الله تبارك وتعالى فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وحيه تنزلا أو تأولا، يعني تأويل أو تنزيل، لا تعجل تثبت. إذا كان غير في تلقي اللفظ ينبغي التأني، فما في تلقي المعاني اللي هي مقاصد وأساسيات وفيها محكم ومتشابه، لأنه لا يقال في اللفظ المتشابه لا من قبيل متشابه اللفظ لأجل حفظ النص القرآني. نعم. سيقول لك المخلفون من العرب، كان عندنا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، فيكون من متشابه اللفظ بالنقص، سيقول لك أنا بزيادة، هناك سيقول المخلفون. استحضار الخطاب بأنه سيواجه هناك لأنه كان حاضرا، يعني ستسمع منهم الاعتذار والاستغفار، بينما سيقول المخلفون إذا انقلبتم إلى مغانم لتأخذوا هذا، يقول لغير النبي، يكون لأتباعه، فالنبي غير حاضرنا، فذلك الخطاب ما فيه سيقول لك، تمام؟ فذلك لك هنا زائد أمر يسير، هناك شيء اقتضى ذكره هنا واحد فاول. سيقولون لك، سيقفون لك في الطريق، وفعلا أنهم يخافون من شيء في الإسلام، تعرف؟ يعني يخافون من شيء في الإسلام معنا، يخافون من أن يفضحوا وينكشفوا يتضح أمر نفاقهم. في ذلك لا ذهب إلى أنهم منافقون على خلاف من ذهب إلى أنهم ضعيف الإيمان، إن هذا ضعف شديد يعد صاحبه أهل النفاق، يمكن يقال إن هذا من أولئك الأعراب الذين كانوا ضعيفي الإيمان جدا، إلى القرآن عملهم معاملة المنافقين حتى إذا كانوا كذلك. بماذا اعتذر هؤلاء؟ اعتذروا بعذر أقبح من الزلة، كما يقولون شغلنا عنك أين عن رسول الله والاستجابة لأمره وطاعته وحياطته وتعزيره والدفاع عنه والقف إلى جنب باش بمال وولد، انتكاسة هذه في نفسه، هو في نفسه قبح إظهار هذا العذر. تقال زاد على الضغط الإبالة، يجد شغلتنا شغلنا عنك بمال وولد، وإن كان هذا العذر غير كاف وكنا مقصرين فنرجوك غفرا، نرجوك اسمحنا، يعتذرون إليه، يعتذرون بكذا ويستغفرون، وقدموا العذرة على الاستغفار لنفاقهم أيضا. ما إذا تريد لما تخلفنا فإحنا مشغولين، وإذا لم يعني يكفيك هذا عذرا فنستسمح، استغفر لنا. قال العلم ولماذا طلبوا الاستغفار؟ لأن مسألة حق لرسول الله، ففيها الاستحلال شرط في التوبة كالمظالم. استغفر لنا، اسمح لنا. يجب في مسائل في التوبة التي فيها مظلمة لا بد من شرط الاستحلال، إما بالقول وإما بالفعل على حسبها، ما لم يكن يترتب على ذلك مفسدة أشد فينحى بذلك منحا آخر تسترا. الاستحلال أن تطلب من الذي جنيت في حقه أن يجعلك في حل، أن يعفيك من التبعات خاصة، هذا من تمام التوبة، لا نقول إنه شرط فيها كما ذهب المتشددون، وإنما هو من الأحكام المترتبة، لا تتم توبتك كمالا إلا بها، وإلا فشرطها الإقلاع وعدم العوج واستغفار الله تبارك التي فعلت هذه المعصية فيه، إنه الذي بين كونها معصية وغير معصية. بشرط الإقلاع وترك الإصرار، بشرط الإقلاع، ندم هو الأول، والشرط الأساسي الإقلاع وعدم العوج في الحال، مش عدم العوج يعني مستقبلا، وإلا أن يكونوا خوارج. لا يشترط عدم العوج مطلقا، أي في الحال، ما تكونش حتى لا تكون متلبسا بالذنب وفي حاله مستغفرا تائبا، لا تصح، تكون مقلع في الحال. أما تركه في المستقبل هذا نشرت كمان يعني. وليتلافى ممكنا ذا استغفار، وليتلافى الممكن معنى أنه يتجاوز ما ترتب على معصيته وجنايته من المظالم والمفاسد، يتلافها يتداركها يصلحها. فقال هذا يعني لا يدخل في الشرط الأساس، وإنما هو في شرط الكمال على الصحيح. اعتذروا واستغفروا ونزل القرآن قبلها، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كاذبون في الاثنين، كاذبون في الاعتذار بالشغل وكاذبون في الاستغفار. يقول تعالى في الإجمال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هو القول لا يكون إلا بلسان الصحيح، ما لم تكن قرينة تصرف إلى معنى العقيدة. أصل في القول حركة اللسان، قال ابن جني: وقاولا بمقلوباتها فيها حركة، يا حركة في مجال قاولا كمدت لها. يقولون بألسنتي، حين تسمع انتبه معي القرآن يعني في شيء معروف تعلق الفعل به دون تصريح به ثم صرح به، ها، فيكون هذا لبيان أن هذه المقالة كانت متعلقة باللسان فقط. فيه يقولون ولكن قولا لسانيا ليس وراءه اعتقاد، كقول الله تبارك وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقولون بأفواههم ما ليس، فكان هذا إشارة إلى أن هؤلاء الناس فيهم انشطار في الشخصية، في صام الشخصية كمرض، هو هذا شو من صور النفاق، يكون أن عالم العقيدة غير عالم المقالة، وعالم الظاهر غير عالم الباطن. إنسان فيه إنسان، فيه إنسانان مختلفين، يعني التبات الذي هو أصل فيما يعتقد ما موجود، والصدق الذي هو استواء منعدم مفتقد. من هنا هذه من أدلتنا هؤلاء المخلفون كانوا يقولون بألسنتهم، واستحضار الحال ما قالش قالوا، يقولون تفهمت حكاية الحال، نقل المشهد الحي لأجل الفضيحة، لأجل التنويه هنا، لأجل الفضح والتخسيس. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، القرآن على قاعدته وسنة الله في منهجه، حتى وهو بين يدي عناصر جفت وانصرفت وانحرفت، الأمل موصول، والرسالة يعني في طريقها، والدعوة ماضية وما زال في الحياة رمق، فلا بد من أن يدعى ذلكم المخالف ولو على مشارف الموت، إقامة للحجة وإمعان في إظهار المحجة، رسالة الذكر، وهذا ذكر، فلن يطوي هؤلاء، قل هؤلاء معهم كلام، لا لا، قل لهم، شوف علو الكتاب، كتاب الهداية، قل لهم رغم كل هذا، قل لهم واعظا ومذكرا بالله. لأن هؤلاء ماذا؟ ما الذي جعلهم لا يدامون من الله؟ خوف لحق الضرر به، فظنوا أن التخلف يدفع الضرر عنهم أن يتعرضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت أو قتل، وأن هذا التخلف يجلب لهم الخير والنفع والسكينة، والحمد لله إن بيوتنا عورة وما إن يريدون إلا فرارة، يريدون السلامة. إذن ظنوا بما فعلوا النجاة من ضرر الحاصل وتحصيل النفع بهذه اللون من ألوان التخلف. يقول تعالى وما أيضا قل لهم يا قل لهم يلقنه، وفي التلقين إعلان، يقوله إعلان عن شيء ينبغي أن يذكر به أمثال هؤلاء الذين تحركهم المغانم والمغارم، المصالح للمبادئ، الفضول للأصول. قل لهم فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. أطلق الملك هنا وأريد به الدفع، من يدفع عنكم؟ من صاحب هذه القدرة الذي يستطيع أن يقيكم من الله فيدفع عنكم الضر، أو من هذا الذي يملك النفع فيجلب لكم النفع؟ وهذا باب من باب التكميل، وإن اكتفاء قل فمن يملككم الله إن أراد بكم ضرا، أم كانوا يتوقون الضر، ولكن التتميم على قاعدة التتميم ذكر المقابل. وفي إشارة إلى أنهم كان من واجبهم، كان من ما ينبغي أن يكون عليه أن يرتبط بالله الذي من ما يجب الإيمان بأنه الضار النافع، وأن لا يتعلق بمثل هذه الأوهام التي تجعلهم يخافون من سراب ويتعلقون بغير ما متعلق. من يملك لكم من الله؟ من يدفع عنكم ضرا قدره الله عليكم؟ هذا في باب التخويف، وفي باب الترجية، أو أراد بكم نفعا، معنى أن المالك للضر والنفع هو الله، وهذا الذي تخوفتم منهم أو روجتموه بسبب غير مشروع وهو هذه الألوان من التخلف عن طاعة الله ورسوله، هو عين الضرر المفوت للمنفعة. أتعلمون ماذا فوتوا أولئك على أنفسهم؟ فوتوا عليهم رضوانا من الله في بيعات الرضوان تحت الشجرة. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد النار من بايع تحت الشجرة، هذا كله مبشر. فإذا أهل العلم حين يدخلون مبشرين يدخلون أهل البيعة، بيعة مبشرون بالجنة بقوة قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك. والرضا موجب للغفران، والغفران سبب لدخول الجنان. إذا المسألة هكذا، فدخلهم في المبشرين. وعدوا طبقة متميزة في طبقة الصحابة الثنتي عشرة أو العشرة على اختلاف في بيان الطبقات، كان طبقة أصحاب البيعة بيعة الرضوان طبق، ولا أتذكر أي رقم وضع فيها، هي طبقة وضع فيها. إن شاء الله ترجع للطبقات، طبقات الصحابة العشرة والاثنى عشر فيهم أصحاب البيعة، كان السابق الأول من المهاجرة، وكان أصحاب البيعة بيعة العقبة، وكان بيعة الرضوان أيضا طبقة من طبقات الصحابة. فوتوا على أنفسهم نفعا أخرويا لا نظير له ولا مشهد. بسبب ما ظنوه نفعا وسلامة، شوف النفاق ماذا يفوت عليك. والثانية حرموا مما سيتيبه الله لأهل الحديبية من أنفال خيبر أو من مغانم خيبر، فعجل لكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قصر هذه المغانم على الحديبية، جعلكم هذه. وجينا من بعد أنهم حين سألوا وتعرضوا للذهاب معه قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، حين قال عجل لكم قصرت على من أعطيت هذه البناء، وفهم منها أنه لن يكون تمز حرب إن شاء الله إذا قال أنفلكم الله إياها فعلا، فأثابهم أنفل أعطاهم. فإذا كانت هناك مسائل بسيطة ثم فتحت الحصون كما ستعلمون إن شاء الله في مسألة خيبر. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. إرادة الله نافذة في مراداته عقيدة، والله غالب على أمره وإرادته قدرا، ما لا غالب عليها لابد أن تتحقق، وليس يتصور ضدا على إرادة الله في مقامين أبدا. ما أخطأ العبد فلن يصيبه، وما أصاب فاعتقد نصيبه. تبقى فيه إذ ما مضى بأمره مقدور، ومن يخاصم ربه مغرور. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم. وقرأت درا، قرأ الحمزة والكسائي درا، وهما لغتان، أو الفتحة المصدرية والضم على الإسمية اسم المصدر، أو الضم على المعاني ضر المعنوي والفتح على المادي، وهذا له نظائر كثيرة، وقد سبق أن بناك إلى مسألة الضعف والضعف والسوء والسوء ونحو ذلك. قل فمن يملك من الله شيئا، شيئا من يملك شيئا، وشيئا كر النكرة، ومجيئه في سياق النفي يستغرق المذكور في مقام النفي استغراقا كليا. من يملك، من عندنا الفعل أولا، هذه من يملك من الله شيئا، هذا استفهام بمعنى النفي. من يملك أي لا يملك، ما استفهام إنكاري. من يملك، هل من إله غير الله؟ لا إله إلا الله. في الاستفهام لأجل المبالغة في الإنكار، فيكون هنا الاستفهام بمعنى النفي، ويكون دخول النفي على الفعل في مقام دخوله على النكرة، والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها كما قال الأصوليون. قل لا يفلح الساحر أي لا فلاح له، فيكون نفي الفعل كنفي النكرة، النكرة في كنفي النكرة في الاستحقاق. فإذا جاء بلفظ شيء، من يملك من الله، من الله شيء، قل لا يملك شيئا، لا يملك شيئا من الله، لا يملك شيئا أحد، لا يملك شيء، أي شيء كان، شيء من الضر، شيء من النفع، قل أو جل، كبر أو صغر، لا يملك أحد من الله شيئا. وعليه هذه يقتضي إيش؟ يقتضي التوجه إلى مالك الضر والنفع، وفي هذا نصح بالغ لهؤلاء أن يتوجهوا إلى ربهم بدل الاعتذار للنبي بكذب من القول، لأنهم يقول اصدقوا مع ربكم إنه هو الذي يملككم ونفعكم، وأي شيء تستفيدونه من هذا النفاق والاعتذار الكاذب والتخلف الذي فوت عليكم هذا الخير، إذن فهو أيضا تجرد ناصح، تجرد بالنصح لهؤلاء على نفاقهم. وهذا يعلمنا رسالة، يعطينا رسالة أن المؤمن في مقام الإصلاح ينبغي ألا يدخر شيئا في إسداء النصح لمن يريد هدايته أو نصحه مهما يكون حاله فساده، لأنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، ويكون كل شيء حصل له من بعد الهداية لك منه نصيب، أو هو لك إن شاء الله له مثله. قل فمن يملك من الله شيئا أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل هنا إضراب يؤكد ما سبق من قول الله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبه. كان سائل يسأل ومن الذي اطلع على هذه القلوب فيجيء كان الله بما تعملون خبيرا. تعلق بالعمل الذي وراءه عقيدة، عملهم هنا تخلف، وعملهم الآن الاعتذار والاستغفار، هذا عمل لساني، ومن قبل عمل فعلي، تخلف وترك المسير مع رسول الله ومصاحبته إلى آخره. بل كان ويمكن أن تدرج حتى العقيدة هنا، إطلاق العمل جوازها، إطلاق العمل على العقائد، وهذا مذهب للسلف أيضا وللغويين، لأن العقيدة عمل القلب، العقيدة عمل القلب، كما سمي في القرآن عمل القلب كسبا، ولكن واخذكم بما كسبت. وإطلاق الكسب على العمل هو أيضا وارد، فإذا سمي اعتقاد كسبا فليسمى عملا، إذن فدخلت أو يكون تغليبا لهذه الأشياء الظاهرة منهم على الخفي منها، هو أيضا جري على لغة التغليب. بل كان الله بما تعملون وتعتقدون وتظنون وتبيتون خبيرا. وكذلك كلمة عمل يعني تقولهم العمل حركة من جارحة يمكن رصدها بالنظر، ولكن هذه التوصيفات ماشي دائمة دائما، اللغة العربية أوسع من هذه التحديدات المنطقية. وكلمة بل إضرابية فيها إضراب أيضا على ما سبق من اعتذارهم واستغفارهم، تأكيد لهذاك لنفي ذلك، لأن الإبطال لأن تجيء بل للإضراب الإبطالي وللإضراب الانتقالي بمعنى الاستدراك، ويرد جينا من بعد في جملتنا بل إضرابية إبطالية وإضرابية استدراكية بمعنى لكن المعقبة. بل كان الله بما تعملون خبيرا، والخبرة العلم، لكنها حين تجتمع مع العلم تتخصص في التعلق بالباطن والخفي، يقال له خبرة بكذا، أي علم بباطن الشيء أي بالخفي من أسراره، خبرة، لأن عندنا الخبر نقل الرواية الظاهرة والخبر العلم بها باطنا، فيقول هذا علم خبر له خبر أي معنى باطن، وهذا خبر ليس وراءه خبر لا صدق فيه. ولابن حجر كتاب اسمه مطابقة الخبر للخبر، رسالة ابن حجر معروفة مطبوعة هذا الكتاب، مطابقة الخبر للخبر، كتاب لابن حجر. بل كان الله بما تعملون خبيرا، الخبرة معرفة الباطن، والذي يعرف الباطن يعرف الظاهر من باب أولى، فحصل فيه معنى العلم البالغ. فإذا كان الله عليما خبيرا كان العلم يتعلق بالظاهر والخبرة بالباطن، وإذا تخصص العلم وحده دل على العلم المحيط بكل شيء، فهذا مما يقال فيه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذه معاني كثيرة في القرآن. فهذه دلت على الخبرة فدلت على العلم الظاهر من باب أولى. ونحن في العقيدة نعلم، تابع معي في جانب الله، أن علم الله كله شهادة، فلا يقال الله تعالى يعلم عالم الغيب والشهادة بمعنى أن في علمه نفسه تفاوت، أبدا، فعلم الله واحد لا تؤثر فيه المسافات ولا الأحجام، ولا كون المتعلق العلم خفيا أو جليا أو من نوع كذا، أبدا، تفهم معي؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كده هذا خفيفة خفة، ما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة دقة في ظلمات الأرض بعد، ولا حي ولا يابس ميت، طبيعة الأشياء التي تتعلق بالعلم لا تؤثر في معلوم الله جل وعلا، بنفس العلم كما هو في نفس القدرة، وهذا معنى وحدة الصفات. تابع معي، إن قل الله واحد في صفاته معنى أنها لا تختلف في نفسها رغم اختلاف المتعلقات. نعطيك مثلا، إحنا علمنا في علم زمني، تعلم الشيء الذي بين يديك بعلم، والذي سيجيء بنوع تفرج، والذي مضى بالخبر أو بالأثر إذا كنت عشته. ما علم الله في الزمن كله واحد، ماضي وحاضر ومستقبله، علم الله واحد. ونحن نقول هذا رأيته قريبا، وهذاك أدركته هنا، وهذاك خفي علي، وهذاك غيب بالنسبة إلي. الله تعالى قرب أو بعد، جل أو عاقور، غاب في السماوات. شوف شوف عظة سيدنا لقمان لابنه: يا بني، ويعلمه درس في العقيدة. التوحيد الذي فاتنا منطقة قريبة: يا بني إنها إن تك كائنة، قل حسنة أو سيئة أو فعلة أو وجود موجود شيء موجود، تعلم كيف يربط معرفة الله بحركة وجوده هو. يا بني إن تك مثقال حبة من خردل، أصغر ما يمكن أن يوضع في الموازين، فتكون في صخرة، هي في صخرة والصخرة مطبقة عليها، يعني من أين تمر إليها دونك الصخر، في صخرة يقرب له أسلوب يسمونه أسلوب تنزيل، مش التنزل، تنزيل تمثله بما يمكن أن يتناسب مع مستوى مداركه. الصخرة عند الواحد منا في مشهود، هذا شيء في صخرة، كيف تفتح عليها؟ من أين تجيت؟ كيف تدخل إليها وهي ذرة لا تكاد ترى، يعني خردلة؟ فتكون في صخرة شدة تحصن، أو في السماوات شدة بعد، أو في الأرض بعد فوقي أو بعد أفقي. يأتي بها الله، والإتيان بها فرع العلم، أي يعلمها فيأتي، فاجتمع القدرة والعلم معا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات. وليتنا عرفنا ربنا وفقينا مقامه كما تعلمنا آياته، والتي نعتها بالحكمة هنا، ولقد آتينا لقمانا الحكمة، قمة البلاغ، منهج البلاغ السديد في تفهيم العقيدة وتقريب الحق وترتيب المحذورات. بدأه بالشرك وحبه إلى الشرك الأصغر ممثلا في الكفر بنعم أبويه، بنعمة أبويه، هذا نوع من الإشراك، كفر بأنعم الوالدين هو كفر بأنعم الله، فجاءت عقوق الوالدين إثر الشرك مباشرة. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، الله أوجدك ابتداء وهؤلاء السبب، تنكرك للأقرب عربون، تكرب نقرانك للأبعد. فإذلك لا تجد عاقا مع الله على وفق أبدا، مش أنا مضطرد. بل كان الله بما تعملون، بكل ما وما هنا الموصول يدل على الإبهام المجني للعموم من صيغ العموم، بما أي بكل ما تعملون، ما في ليل أو نهار، فحذف المتعلق إبهاما ليعم، وحذف ما يمكن أن يكون صلة لتعلمون ما تعملون من خير وشر وضر ونفع وقول وما، ثم جاءت جملة الإضراب الأخرى الاستدراكية: بل ظننتم، وقد تكون إبطالية، يعني قد تحملوا على الإبطال، فيكون تأكيد بعد تأكيد وبيان بعد بيان: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. يعني كل هذه فضح لقولهم شغلتنا أموالنا، لم تشغلكم أموالكم، بل هذا الذي شغلكم، ها السبب، كله فضح للسبب الداعي. وفي هذا أيضا لون من دعوتهم إلى أن يفيئوا ويعيدوا. والإسلام هنا شوف القرآن يمزج بين أسلوب الرفق وأسلوب العتق، يعني يخلص حتى من العقدة، رفق في الخطاب وعتق ولو بالكي، ومن كي ما يكون دواءك وشفاءك ما يقول له كي. ولذلك كان أحيانا الزجر من صور التأديب ومن صور التهذيب، قسى ليزدجر، ومن يكن راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. الله الرحمن، وهذه الآيات الزاجرة من رحمته، بل هل مانع الحقيقي؟ يقولون اليوم في اللغة الصحفية وضعهم في الصورة، وضعهم في الصورة، وضعهم هم في صورة أنفسهم أمام أنفسهم وصورة نفسهم. افتح قلبك وانظر إلى وجهك، بل هذا الذي شغلكم ظننتم، وإذا كانت غيرها فقولوا تكلموا. شو الإنسان حين توجهه بشيء في قلبه، حين تفتح له قلبه في عملية جراحية نفسية، جراحة نفسية، انظر إلى فؤادك، اقرأ ما هو مكتوب فيه. هذا لكن بقي فيه، لا تزال فيه بقية فهم، فسيعود إليه يقول لك تبت. وإذا كان بقي لم يبقى فيه خير فهذا قد تودع منه. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. الأولى خطر لكم هذا ولا لا؟ قلتم محمد مع صحبه مساكين ذاهبون إلى الموت، وذاهبون إلى قريش في ديارهم، وعزل ما معهم إلا سلاح الراكب البسيط، ومنفصلون عن أرض قرارهم المدينة بزيادة من 4 كيلو، كيف حتى يعودوا فين؟ وذاهبون بالمغانم، يعني بالهدي 70 بدنة، لا ينقلب، لن يرجع أحد منهم، سيستأصلون. وقالوا كلمة نقلت السيرة، قالوا أصحاب محمد أكلة ساعة، هكذا نقلت في السيرة. والمنافقون يقدرون الصور ويغفلون السير والأسرار، ينظرون إلى الصورة ولا ينظرون إلى السر. وعلمنا القرآن ومن سورة المنافقين نقرأ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، يعنون قريشا، يمجدون قوى الكفر والضلال، الأذل يعنون حاشاه من ذلك النبي وصحبه الأذل. قال تعالى ولله العزة، أين غابت دوله ولرسوله ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يعلمون، جهل، لا يعلمون، جهل، جهل عقائدي، وجهل حتى بالسنن، حتى بالمصادر. فإذا لاحظوا هنا لا ينقلب الرسول إلى أهلهم أبدا، يعني قاطعين بأن الموت محقق. فإذاك تخلف زيد وزين ذلك في قلوبه، وأنا عندي هذا أكبر دليل على نفاقه، قد يخفر الظن وقد يرتقي إلى أن يكون غالبا، ولكن أن تشتهي، تصبح أنت تشتهي تحقق هذا المظنون، تقول وهذا الذي نريد. زين أصبح حسنا في قلوبكم، وقيل حسنا بمعنى مكنا على حد قوله تبارك وتعالى في المؤمنين وزينه رسخه، ولكن حلاه إيمان، ذاق طعم الإيمان، هو زينه بالنسبة للإيمان. وهنا أصبحوا كأنهم يشتهون ما تأتيهم أخباره هلاك محمد وسلامتهم هم بالتخلف، يقول إيه رأينا صائب، أنا على حق. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فذكر ظنا آخر وهو أكبر أعظم جرم من سابقه، وهو أن الله سيخلف نبيه وعده، سيسلم، شك في الإيمان. آيات التي كان يسمعونها بوعد الله نبيه بالنصر، وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا، شيء لن يتحقق. وظننتم ظن السوء، الظن الذي وصل غاية السوء وغاية السوء، وكنت بسبب الاثنين، بسبب الظن، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هو البوار، وكنتم قوما بورا، أي هلكا جمع بائر، بور جمع بائر، وهو الذي خسر خسرانا لم يعد منه إلا بخيبة ومنارة، في بائر بارت مسائله، قوما بورا هلكا بسبب الظن الرديء السيء الفاسد بالله ورسوله. ثم جاءت آية شبه معترضة: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. تعني هذه الآية أن هؤلاء كأنهم تحللوا من عقد الإيمان، فصار لابد أن يعافوا. الذي تخلى عن إيمانه ولم يؤمن بالله ورسوله فمآله النار والسعير، إنه كذب بالحق وتخلف عن وصف الصدق إجمال. كان هذا التسجيل التعقيبي ولا الاعتراضي في هذا المعنى، أن هؤلاء بمثل هذه الأعمال لم يصبحوا من جملة أهل الإيمان، وبالتالي فإنه ينتظر ما ينتظر. فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، أنت سعر، ومع قول الله تبارك وتعالى نارا تسعر بقي الإجمال، لما يسمع دائما سعير في أخروي، أخروي وعاجل، هكذا أعتقد. إذا أجمل العذاب فهو يفتح الباب لكل ألوانه العاجلة والآجلة. أعتدنا للكافرين سعيرا، وفيه في هذا المقام تخويف لهؤلاء بعد بيان كشف حقيقتهم وفضحهم. أنتم إذن أمام إيمان أو كفر، إيمان أو كفر، وهذا الذي ذكرناه مما هو محتوى قلوبكم يتناقض مع حقيقة الإيمان. هذا الظن الأول بأن هؤلاء أذلة وأنهم لن يحموا، والنبي صلى الله عليه وسلم سيتخلى عنه وسيخلفه وحده، هذه القلوب فارغة من إيمان، وبالتالي من لم يؤمن بالله ورسوله بل كفر ونقض، فهذه صور للناكتين، لأن المخلفون قلت لكم ناكتين مسبقا، هذو لم يأتوا إلى البيعة فنكتوها، النبي صار في الوجه تعب، وإنما لما قالوا نبي روحوا معه شغلتنا تخلفوا. هذا التخلف من أجل أن لا ينصر الله ورسوله ولا يتعرض لهذا، هو نكت سابق، لأن ذهبهم معه من أجل أن لا يحرجوا ببيعة أو نحوها في القتال، فعدوا في معنى الناكثين. وهذا أنا عندي هو سبب فصل هذه الآية، يقول سيقول لك المخلف دون وسيقول لك. الحديث عن المخلفين بعد تفصيل القول فيما يتعلق بما تفرع عن البيعة من نكت، ما يمكن أن يتفرع عنها من نكت أو وفاء، هو سببه أن هؤلاء المخلفين هم في معنى الناكثين، لأنهم تركوا تسببوا فيما هو صورة للنكت، قالوا لن ذهب ما حتى نحوج إليك. ولأن أيضا تخلف عن الطاعة لون من لون النكت، ولأن هذه البيعة التي يجوز للإمام، تبع معي كما هو حكم أحكام الفقه هنا في الآيات، يجوز للإمام إمام المسلمين أن يأخذ البيعة من الجندي أو ممن يراهم في مقام مثل هذا المقام العصيب لأجل الاستيتاق لتأكيد الوفاق. البيعة الأولى هي بيعة العقد والعهد على أن هذا إمام للمسلمين، والبيعة مثل هذه يعني يجوز له أن يجددها، أن يذكرهم بالبيعة الأصل، وإن كانت بيعة على شيء خاص فهي مندرجة في البيعة الأصل، في الذين بايعوا من الأنصار ومن النبي صلى الله عليه وسلم على عليه، بايعوا على الطاعة في المنصات والمكره وعلى مثل على يحموه على. فإذا هذه البيعة هي فرع عن البيعة الأولى لو لم تؤخذ، ولكن للمزيد من التوثيق الاستتاق والتأكد من هؤلاء كلهم على وفاق، لأن مسألة حزم في مثل هذه المواقف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة لصحبه في المواقف العصيبة، بايعوني. وكان من شأنه في المسائل مثل هذا أن يستشير صحبه، انظروا صنعه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في بدر، استشار الأنصار وحدهم على حدة ماذا تقولون، المهاجرين وحدهم، وأخذ أجوبتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لابد الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ومن حنكة القائد أن يعرف من معه كيف حالهم وشي الذي يريدون ويفهمون من هذه القضية، وهم معه فيما يقرر. استودقنا. فإذا عزمت فتوكل على الله، الله ينصرنا. وفينا العزيمة اللي هي الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج عن القرآن، كان خلقه القرآن حتى في هذه المواقف. فلذلك عزم المسألة ببيعته لما قيل له قتل عثمان مفاوضك، ارسلته باش يبلغ الرسالة ويقنع قريش بالنبي جاء معتمرا لا محررا ولا فاتحا ولا هذا، وإنما جاء معتمرا. لما أشيع وأرجف بقتله قال أناجز القوم، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو قبلها متسامحا. وهذا أيضا مما حقق الله بصدق نبيه حتى لا تظن تروج الظنون من حوله، وأنه كان هذه الليون التي كان في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المصلحة العامة، من أجل الدعوة، من أجل أن لا ترق الدماء، وأن لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد أن يزج بأصحابه في أتون حرب لا تعلم مصائرها. لكن لما جاء الوقت قتل أمر مبعوده النبي صلى الله عليه وسلم في المحك، قال الآن من يبيعني؟ هذه يدي. ثم زاد فقال وهذه يد عثمان. هذه فيها مسألتان، منقبة لعثمان رضي الله عنه بأنه لو كان لكان من أوائل من بايع، وثانيا إيماء إن أنه لا يزال حي رغم الإرجاف أو جاي وفي الطريق. وفي هذا شيء مشدع الآيات حصلت في هذه مسمات حديبية، شهدتها الشجرة وشهدها البئر وشهدها الطريق وحبسا لناقة رسول الله التي صدت عن البيت، ناقة صدت، فكيف يقتحم النبي صلى الله عليه وسلم حدود الحرم بالجيش وناقة صدت؟ إشعار بالوحي القدري ينبغي أن يتوقف. فإذا كانت كل مواقفه منسجمة مع موقف الناقة في أسرار ما ندري ما نعرف نحن كيف يتعامل الناقة لله جل وعلا. قل فمن يملك من الله شيئا أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتن اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، واجعل الوارث منا وجعفرنا على من ظلمنا، وصلنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا سلطه علينا بذنوبنا، من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. امنا امين. الحمد لله رب العالمين.